تقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في الحلقات السابقة تناولنا مناسك الحج منذ أن يفكر الإنسان فيه وحتى الوقوف بعرفة، واليوم نواصل اللقاء مع جانب آخر من مناسك الحج. أخي الحاج، عقب غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، يبدأ الحجاج في الإفاضة إلى مزدلفة، فإذا وصلت إليها فصل المغرب بها مع العشاء مجموعتين جمع تأخير، أي صليهما معا بمزدلفة في وقت العشاء، ولك أن تبيت بمزدلفة حتى تصلي الصبح في أول وقته، ثم تتركها إلى منى. والمبيت بمزدلفة مطلوب لمن استطاع، ولك أن تكتفي بصلاة العشاءين والاستراحة فيها وقتا يسيرا، ثم تتابع سيرك إلى منى. ومزدلفة أخي الحاج هي المشعر الحرام، وكلها موقف، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وأكثر أخي الحاج وأنت في مزدلفة من الذكر والدعاء والاستغفار والطلب من الله والثناء عليه بما هو أهله، واجمع من أرضها الحصيات التي سترمي بها جمرة العقبة بمنى صباح يوم النحر، وهي 7 حصيات كل واحدة في حجم البندقة الصغيرة، ولك أن تجمعها من غير مزدلفة، ولك أن تجمع جميع حصيات الرمي في الأيام 3 يوم العيد واليومين التاليين له من المزدلفة أو من غيرها، ومجموع ذلك 49 حصاة، 7 لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات 3 في ثاني أيام العيد، ومثلها في 3 أيام العيد. ومن بقي بمنى إلى 4 أيام العيد فعليه رمي الجمرات 3 كل واحدة ب7 حصيات كما فعل في اليومين السابقين. أخي الحاج، اسلك الطريق إلى منى بعد صلاة العشاءين والاستراحة القليلة أو بعد المبيت وصلاة الفجر بمزدلفة، واقصد عند دخولها إلى جمرة العقبة وارميها بالحصيات 7 التي أعددتها لذلك من المزدلفة أو غيرها، ارمها بهذه الحصيات واحدة فواحدة على التوالي من أي جانب كما يرمي الناس، جعلا كل واحدة بين طرفي إبهامك وسبابتك اليمنى، ارم بقوة قائلا: بسم الله والله أكبر، رجما للشيطان وحزه، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، واقطع التلبية التي التزمتها منذ عقدت إحرامك بالحج إلى الآن عند رميك أول حصى، ثم اذبح هديك إن كان عليك هدي واجب ولم تكن قد ذبحته بمكة من قبل، أو لم تكن ناويا أن تذبحه بمكة بعد العودة من منى. أخي الحاج، وإذا عجزت عن الرمي بنفسك لمرض أو عذر مانع في وقته، فوكل من يرمي عنك بعد رميه لنفسه، وإن زال العذر ووقت الرمي باق فالأفضل أن ترمي بنفسك ويتقبل الله منا ومنك. أخي الحاج، يحضر أن ترمي الجمرة بحجر كبير، ولا بعصا ولا بزجاجة أو حذاء أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس انفعالا وإظهارا لكراهية الشيطان والاستياء منه، فإن ذلك مخالف للسنة، والذي وضحناه بأن تكون الحصاة في حجم البندقة الصغيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.